ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قارون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الحلواني عن هشام بالغنة على اللام من تلخيص أبي معشر واندرج معه يعقوب من المصباح. دليل الغنة في الراء للرملي وفي اللام للحلواني من تنقيح فتح الكريم وغن لحلواني لدى اللام قاصرة كما عند رملي لدى الراء تقبلة. جاءت الغنة في اللام دون الراء للحلواني من تلخيص أبي معشر كرويس من المصباح كما جاءت الغنة في الراء دون اللام للرملي من غاية أبي العلاء فتكون الأوجه الثلاثة عدم الغنة في اللام والراء والغنة في اللام والراء والغنة في الراء دون اللام والغنة في اللام دون الراء. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قارون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج إن الله غفور رحيم. الرملي عن ابن ذكوان بالغنة على الراء ألا غفور رحيم. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قالوا بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا واندرج معه خلاد. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. النقاش على الوجه السابق بالغنة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. رويس بالإدغام والغنة في اللام فقط. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. روح على الوجه السابق بالغنة في اللام والراء. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لكم ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أبو جعفر على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أبو عمرو بخسر المنفصل وإبدال الهمز والغنة. ألا إنها قربة

غفور رحيم. ابن الأكرم على الوجه السابق بالسكت والغنة. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. النقاش بالإشباع والسكت على ال واندرج معه خلاد. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ألا سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على ال. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.